بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى ووفقنا لطاعتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. أيها الإخوة سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الجلالين، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الأنعام، سورة الأنعام من الآية 74، وهذا اليوم هو يوم السبت الموافق 11 من شهر صفر من عام 1443. وهذه الآية 74 وما بعدها يحكي الله سبحانه وتعالى فيها وفي ما بعدها قصة إبراهيم أبي الأنبياء إمام الحنفاء خليل الله عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول المؤلف هنا واذكر، يقول المؤلف وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يقول واذكر. واذكر هذا الفعل فعل الأمر اذكر يأتي به المؤلف دائما عندما يأتي كلمة إذ. إذ هذه ظرفية، ظرفية للزمان الماضي، يعني ظرفية يعني معنى الزمان بمعنى الوقت. وإذا جاءت إذا بالألف إذا فهي للزمان المستقبل، تقول إذا حضر زيد أكرمته. أما الماضي تقول كنت حاضرا إذ كان زيد، إذ يعني للماضي. فإذ هنا لابد يكون لها متعلق، لابد أن تتعلق بفعل، لأن الظرف لابد أن يكون متعلقا بفعل. التقدير هنا واذكر أو واتلو أو تحدث أو نحو ذلك. يقول واذكر وقت قال إبراهيم، زمن، الزمن الذي قال إبراهيم لأبيه، لأبيه آزر هو لقبه، قال هو لقبه واسمه تارخ، يعني أنا لا يهمنا الأسماء. القرآن ما قال لقب ولا قال اسم، قال أبيه آزر، فليتبادر هو الاسم. لكن المؤرخون لهم كلام والعلم عند الله، ولا يهمنا ولا يترتب عليه يعني كبير فائدة إن قلنا مثلا هو لقب أو اسم. طيب يقول أتتخذ أصناما آلهة تعبدها، الاستفهام قال للتوبيخ، الاستفهام أتتخذ أصناما آلهة أي تجعل هناك آلهة لك أصناما، أي تعبد الأصنام تجعلها آلهة، هذا التقدير تجعلها آلهة، تجعل آلهتك وتجعل معبودك صنما، كيف تجعل معبودك صنما تسجد له وتركع له وتدعوه؟ قال إني أراك وقومك باتخاذها، إني أراك يا يقصد أباه وقومك باتخاذها، أي اتخاذها آلهة، في ضلال عن الحق مبين، أي بين واضح الضلال الواضح. طيب قد يسأل سائل يقول يعني هذا الأسلوب أسلوب قوي مع إبراهيم، إبراهيم مع أبيه، نقول الداعية وإبراهيم إمام الدعاة، إمام الدعاة، الداعية يسلك طرقا في الدعوة، طرقا متعددة. لو قرأنا في سورة، في سورة مريم مثلا، لو قرأنا في سورة، في سورة مريم كيف كان إبراهيم يدعو، يدعو أباه، لو وجدت الفرق هناك يختلف. هو يتخذ أساليب، شوف هناك في سورة مريم ماذا قال، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يأتي بأسلوب الرقة واللطف والحنان والحنان، إذا يأتي بأسلوب يا أبتي يا أبتي. حتى لما قال له أبوه، قال إن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك، أي لا يصيبك مني شيء تكرهه، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فنقول هو تختلف الدعاء مرة يسلك كذا ومرة يسلك كذا، حسب المقام. قد تجد بعض الناس ينفع معه الدعوة والوعظ علاج، قد بعض الناس ينفع معه هذا العلاج ويمشي، وأحيانا تعطي علاج أقوى حتى ينتفع به. فهذه الدعوة. طيب، قال الله عز وجل بعد ذلك: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات. يقول: كما أريناه إضلال أبيه وقومه، واتضح له أن قومه وأن أباه على ضلال مبين أو في ضلال مبين، قال: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويتدبر ويتأمل، ليستدل بها على وحدانيتنا، وليكون من الموقنين بها. الموقنين، الموقن يعني بمعنى الذي وصل درجة اليقين زيادة على العلم. يقول: حتى ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويتأمل، فتصل به درجته إلى درجة اليقين الذي فوق العلم، زيادة على العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين، قال: وبالآخرة هم يوقنون، يعني يعلمون علم اليقين. طيب، قال المؤلف هنا: وجملة وكذلك وما بعدها اعتراض وعطف على قال. يقول يعني كيف اعتراض؟ يقول: جملة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، جملة معترضة بين أي شيء؟ قال: بين قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، بعدها قال: فلما جن عليه. فتكون الجملة هذه جملة جيء بها اعتراضا، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى، قال: كما أريناه ضلال قومه أريناه ملكوت السماوات والأرض، ثم عاد مرة أخرى مع قومه، لأنه لما قال مع قومه لأبيه وقومه إنكم في ضلال مبين واتضح له الأمر، بدأ ينظر في نفسه وينظر في ربوبية الله، فقال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. إذن جملة معترضة حسب ما ذكر المصنف. يقول: فلما جن بمعنى أظلم واختفى، لأن الليل ظلمة الليل تخفي كثير، والجنين سمي جنينا في بطن أمه لاختفائه، والجن سمي جنا لاختفائه، والجنة سميت جنة لاختفائها، فكل ما خفي عليه تقول جن علي. قال: فلما جن أي أظلم عليه الليل رأى كوكبا، لما جاء الليل رأى كوكبا، قيل هو الزهرة، نوع من أنواع الكواكب، ما نحتاج إلى التحديد، كوكب وبس. الله يقول كوكبا مطلقا، رأى كوكبا، كوكبا من الكواكب. قال لقومه: وكانوا نجامين، يعني يشتغلون بعلم النجوم، قال: هذا ربي في زعمكم، تعالوا انظروا، هذا ربي، وهو لا يشك في ربوبية الله، ولا يبحث هو على التوحيد والعقيدة وعلى الحنيفية، ولا يبحث، هو يريد أن يبس فقط، مجرد أنه يري قومه. يقول يعني هو ينظر في ملكوت السماء ويقول هذا ربي، لا يقصد أنه يبحث عن الربوبية، هو عنده يقين أن ربه هو رب الكون كله، لكن يريد أن يأتي إلى قومه حتى يقنعهم من باب التدرج ومن باب يعني إقناعهم. يقول: تعالوا أنتم تعبدون الكواكب، إن في منهم كانوا يعبدون الكواكب، ولذلك لما أرادوا أن يخرجوا إلى عيدهم، وإبراهيم لا يريد أن يشاركهم في العيد، قال إني سقيم. ماذا قال قبله؟ قال فنظر نظرة في النجوم، هم كانوا يعتقدون في النجوم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هذه يسمونها التورية، تورية إبراهيم، يريد أن فقد أمامهم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هنا قال نظرة أي نعم، قال هنا قال فلما جن عليه رأى كوكبا قال لقومه، هم يقولون هل إبراهيم ناظر ولا مناظر؟ فرق كبير، أيوة فرق كبير جدا، ولذلك وقع بعض المفسرين في هذا الخطأ. هل إبراهيم ناظر ولا مناظر؟ أيوة لو قلت ناظر خطأ، بعض المفسرين قال هو ناظر. كيف ناظر؟ قال ينظر حتى يصل إلى رب. يقول لا، هو مناظر، يناظر قومه، يقول تعالوا نتناقش نتحاور. فرق كبير. ها؟ هنا صحيح أنه مناظر، يناظر قومه فيقول لهم تعالوا هذا الكوكب ما رأيكم فيه؟ إلهكم تعبدونه؟ فلما قال هنا قال هذا ربي في زعمكم، هذا ربي. فلما أفل أي غاب وذهب، قال لا أحب الآفلين، أي كيف أعبد، المراد أحبه يعني أتقرب إليه وأعبده. قال لا أحب الآفلين أن أتخذهم أربابا، لأن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال لأنهما من شأن الحوادث، فلم ينجح فيهم ذلك. هذا كلام المؤلف السيوطي. نحن نريد الآن نصل إلى قوله قال لا أحب الآفلين أن يكونوا أربابا، لأنه يغيب، الكوكب يغيب والرب لا يغيب، الرب موجود كل الوقت، ما يمكن كيف تعبد شخص يغيب عنك. فالرب من صفاته الوجود، من صفاته الحي، من صفاته أنه لا يغيب عن شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فلا يغيب عنه غائبة في السماء والأرض، فكيف نعبد شخص إذا جينا نعبده جدناه غير موجود. سيوطي هنا أدخلنا في مسألة العقيدة، مسألة مذهب الأشاعرة، هذا لازم ننتبه لها. تفضل. ويقول ماذا؟ يقول هنا قال لا أحب الآفلين، نعم لا أحب، قال أن أتخذهم أربابا. هذا جميل، لأن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال، هذه مشكلة. هذا الأسلوب في هذا مذهب في اسم في البلاغة. أيوة. هذا الصبر والتحسين ولا ما يأتي بالأدلة ثم يبطلها. أيوة. تدرجا. في هذا سمى لما يأتي بالأدلة يأتي بالأشياء ثم يبطلها واحد. أيوة. هذا سمى الصبر والتحسين. نعم. أين هو؟ هنا قصدك يعني يمشي معهم بال. نعم بهذا الأسلوب يعني. كوكب قمر. أيوة. شمس. ثم يصل إلى الله. لا يعتقده شيء، لا يعتقد ما يقوله، بل يذكر يعني ثم يبطل على سبيل إبطالها، على سبيل يعني أنه يبين لهم حقيقة هذه. هذه ممكن. طيب لكن شيخ الآن كلام السيوطي مو صحيح. لا، لأنها أنا أخذنا في المنطق أن كل متغير حادث، والله سبحانه وتعالى يعني مو بحادث قديم. لا، هو إشكال شلون نعطيك الحين خطأ. شوف يقول هنا لأن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال. شوف لا يجوز عليه التغير والانتقال. هل الله ينتقل؟ يعني هل الله يجي يوم القيامة ينفصل بين العباد؟ يجي. هل الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ ينزل. إذا قلت لا يجوز له الانتقال هذا خطأ، لأنه يريد هو أن المذهب الأشاعرة نفي الصفات الفعلية عن الله. الصفات الفعلية، استوى على العرش يقول لا ما يستوى على العرش، هذه من صفات المخلوقين. قال التغير، ما هو التغير؟ قال مثل الصفات الفعلية مثل المحبة والغضب. هل الله يغضب؟ يغضب. قال لا، الغضب إرادة الانتقام. هل الله يحب؟ قال لا، الحب يعني يثيبك، لأن الحب إذا قلت قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم هذا فعل مضارع يفيد التجدد، يعني كل ما جاء جيل وقرن وفيهم صالحين وفيهم رجال صالحون وفيهم أولياء لله يحبهم الله، قالوا لا الحب والحب لا يتجدد فنفوا، فهم هذا مذهبهم. طيب نحن نقول ماذا؟ نقول هل الله يتغير، وهل الله هل الله سبحانه وتعالى يتغير وينتقل؟ نقول هذا الكلام مجمل، هذا كلام مجمل، والسلف لم يتكلموا عن هذه المسائل هذه ولا والصفات وشيء كل ما يتعلق بالله ينبغي ألا يعني نأتي بأشياء من عندنا، وإنما هو توقيف توقيف. أيوة هذه المسألة تكلم عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الدرب تعارض النقل والعقل، له كتاب حوالي يمكن تقريبا 12 مجلد 11 مجلد تكلم عن هذه، يعني لو تكتب في كتاب تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية تكتب كلمة مثلا لا أحب الآفلين أو فلما أفل تجيك المسألة هذه، رد عليهم وأبطل كلامهم، قال قولهم لا يجوز عليه التغير والانتقال هذا كلام مجمل لم يقوله السلف، وماذا تقصد يعني ماذا تقصد بهذا؟ قال لأنه من شأن الحوادث، شايف هذه مشكلة، الله يتكلم متى شاء كيف شاء، ثم يقول لا أتقول يتكلم دائما هذا حوادث تحدث به. وقولك أنت المناطق ماذا يقولون؟ يقولون أن الشيء يتغير أو كل موجود حادث كذا أو كل متغير يعني كل متغير حادث يتغير يصغر أيوة. هذا حادث كل متغير حادث وكل حادث ليس بقديم ليس بقديم يعني القديم يبقى أيوة هذه إشكالية يعني هذا كلام في البشر كل البشر نعم كل متغير حادث البشر أصلا يتغير اليوم موجود وغدا ينتهي يموت كل المخلوقات والبشر كل شيء توجد وتنتهي توجد وتنتهي الله سبحانه وتعالى نعم نقول هذه جملة لا تليق لا تصلح ولا ذلك ولم يستعملها السلف. طيب يقول هنا فلما رأى القمر بازغا انتقل للمرحلة الثانية بازغا يعني طالعا بزغ القمر أي ظهر قال لهم هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي يثبتني على الهدى لئن لم يهدني ربي يعني يدلني على الحق لأكونن من القوم الضالين يعرض بهم تعريض لقومه بأنهم على ضلال فلم ينجع فيهم ذلك يعني لم ينفع معهم هذا الأسلوب. أي نعم قال فلما رأى الشمس بازغة هذه مرحلة ثالثة قال هذا ربي يقول المؤلف ذكره هذا الشمس مؤنث مفترض تقول هذه قال لا ذكره لي في مقابلة ربي هذا ربي هذا ما يقول هذه ربي يقول هذا ربي قال تذكيري خبره ربي هذا ربي هذا أكبر أكبر من أي شيء من الكوكب والقمر الشمس أكبر من الكوكب والقمر فلما أفلت يعني ذهبت وانتهت وغابت وقويت عليهم الحجة يعني الحجة إبراهيم قويت عليهم يعني ألزمتهم الحجة أيوة قويت عليهم الحجة ومع ذلك لم يرجعوا ولم يتأملوا قال يا قومي إني بريء مما تشركون بالله أنا أقنعتكم ولم تقتنعوا الآن أنا بريء مما تشركون بالله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث هذه ما فيها شيء صح لأن هذه المخلوقات أصنام وأجرام ومخلوقة وتحتاج لمن يوجدها هذه ما فيها كلام فقالوا له ما تعبد لكن لا نقول في هذه الجملة يعني لما يصف الأصنام والأجرام بأنها محدثة نقول نعم محدثة والله غير محدثة والله طيب لما يقول المحتاج إلى محدث إيه نعم طيب فقال له ما تعبد قال إني وجهت وجهي قصدت بعبادتي للذي فطر خلق وجهت وجهي الذي خلق السماوات والأرض أي الله لأنهم يعترفون بأن الذي خلق السماوات هو الله السماوات والأرض حنيفا أي مائلا إلى الدين القيم. الحنيف فعل الحنيف مأخوذ من حنف الشيء إذا مال، الحانف المائل. يقول للرجل إذا كانت رجليه فيها ميل يقول رجل أحنف، إذا كانت رجليه فيها ميل يقول رجل أحنف. فالحنيف هو المائل، مائل عن أي شيء، مائل عن جميع المعبودات التي لا تصح ومتجه إلى ربه، هذا معنى. يقول حنيفا أي مائلا إلى الدين القيم، وما أنا من المشركين به. وحاجه قومه، جادلوا في دينه وهددوه بالأصنام أن تصيبه بسوء إن تركها. إن تركها شلون؟ إن تركها إذا لم يعبدها، ترك عبادتها وبحث عن معبود آخر. قال إذا لم تعبدها ستصيبك. هذه هم يهددون إبراهيم بأن الأصنام ستصيبه. وأيضا قوم هود قالوا نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول له قريش سنرسل لك أصنام كذا وكذا يعني تصيبك. قال الله سبحانه ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك في هذه الآية في الزمر، يخوفونك بالذين من دونه، يخوفونه يقول يا محمد ستصيبك الصيام التي سنرسل لك الأصنام تصيبك. فهم هنا يقولون نفس الطريقة، كلهم متفقون. قال نعم. وحاجه قام قال أتحاجوني، يقول تشديد النون تحاجوني وتخفيفها، قرأت بقراءتي أتحاجوني هذا مخفض، أو أتحاجوني مشددة. يقول بحذف إحدى النونين لأنها نون ونون مشددة، أصبحت النونا أصبحت النون والنون النونين نون واحدة. هنا يقول وهي نون الرفع، يسمونها نون الرفع عند النحاة، نون الرفع. شلون نون الرفع؟ الفعل مرفوع بثبوت النون. يحاجون يجلسون يقومون يفعلون، هذه مثبتة سمى مرفوعة بثبوت النون. سمى الأفعال الخمسة سمى مرفوعة بثبوت النون ومجزومة ومنصوبة بحذفها. طيب يقول ونون الوقاية عند القراء، لأنك إذا حذفت هذه تسمى نون الوقاية عند القراء. القراء يقولون إذا أثبتها نون الوقاية، إذا حذفتها تصبح النون الأصلية، النون الأصلية. قال أتجادلونني، أتحاجوني يعني تجادلونني في الله، أي في وحدانية الله، وقد هداني الله تعالى إليها، ولا أخاف ما تشركون به من الأصنام أن تصيبني بسوء، يعني أنتم ولا أخاف ما تشركون به يعني من الأصنام أن تصيبني بسوء لعدم قدرتها. ما أخاف أنا من هذه الأصنام لعدم قدرتها، لا تقدر أصلا عشان تصيبني بسوء، ما عندها قدرة، إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا إذا أراد الله عز وجل أن يصيبني بها بشيء منها من المكروه يصيبني، فيكون وسع ربي كل شيء علما، أي وسع علمه كل شيء. ثم قال أفلا تتذكرون هذا الكلام أن الأصنام لا تستطيع أن تصيب ولا تدبر شيء ولا تملك شيء لا ضر ولا نفع، وأن الله هو الذي يملك، وإذا أراد أن يصيبني أراد سبحانه وتعالى. أفلا تتذكرون بتاءين، تتذكرون، ويجوز أن تقول أفلا تذكرون إدغام فك. قال هذا فتؤمنون بالله، تؤمنون به. ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم بالله، كيف أخاف ما أشركتم بالله وهي لا تضر، كيف أخاف الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع، ولا تخافون أنتم من الله أنكم أشركتم بالله في العبادة ما لم ينزل به أي بعبادته عليكم سلطانا حجة وبرهانا وهو القادر على كل شيء، فأي الفريقين حق بالأمن؟ شوف كيف الحوار معهم يقرر توحيد لله سبحانه وتعالى الألوهية والربوبية لله مقابلة هذه الأصنام، ويقول هذه الأصنام ماذا تفعل وهذا ما يفعل، هذا ما تفعل وهذا ما يفعل، حتى يقنعهم بأن هذا باطل وهذا هو الحق، فيقنعهم. وهذه حجة قوية من إبراهيم، أعطاه الله الحجة، قال فأي الفريقين أحق بالأمن، أنتم أم أنا، أنحن أم أنتم، إن كنتم تعلمون من الأحق به، أي من أي وهو نحن فاتبعوه، أي إن كنتم تعلمون من الأحق به، هم يعلمون أن الأحق ها الذي يتبع الحق هو الذي على الحق، والذي يتبع الباطل ليس على الحق، نحن فاتبعوه. قال تعالى الذين آمنوا، هذا من كلام الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يلبسوا يخلطوا إيمانهم، يعني إيمانهم صافي لا يشوبه شرك، قال لم يخلطوا إيمانهم بظلم، ما المراد بالظلم؟ الشرك، كما فسر بذلك في حديث الصحيحين، حديث ابن مسعود لما قالوا أينا الذي لا يظلم نفسه، قال نبي ليس الظلم الذي تعلمون، إنما الظلم الشرك بالله، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم، قال أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن من العذاب، أولئك لهم الأمن من العذاب وهم مهتدون، لهم الأمن من العذاب وهم مهتدون، يعني الذين صفت عقيدتهم ولم تختلط بشرك بأي نوع من أنواع الشرك، بأي نوع، لأن هنا ظلم نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي ظلم، ما فيه أي ظلم، فلهم الأمن، والأمن درجات كما قال أهل التفسير، الأمن درجات، قد يكون له الأمن الكامل، قد يكون الأمن حسب المعاصي، قد يفقد الأمن كله ويكون في خوف. أولئك لهم الأمن من العذاب وهم مهتدون، وتلك حجتنا، تلك حجتنا، هذا من كلام الله، تلك مبتدأ، تلك حجتنا، حجتنا بدل، تلك حجتنا، أين الخبر؟ آتيناها، التي احتج بها إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكوكب، ذهاب الكوكب وما بعده، الكوكب والقمر والشمس، أين الخبر تلك؟ قال آتيناها إبراهيم، آتيناها إبراهيم، أرشدناه لها حجة، يعني أقام الله على إنسانه الحجة وأبطل حججهم على قومه، قال نرفع درجات من نشاء، يقول بالإضافة والتنوين، كيف بالإضافة والتنوين؟ قال نرفع درجات من نشاء، هذا مضاف، درجات من نشاء، أما بالتنوين إذا لم تضف فتقول نرفع درجات من نشاء، يقصد أنها قرئت بالإضافة وقرئت بالتنوين، يقول نرفع درجات، نرفع درجات في أي شيء الدرجات هذه؟ قال في العلم والحكمة، في العلم والحكمة، إن ربك حكيم في صنعه، عليم بخلقه، بخلقه. يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وهب لمن؟ إبراهيم، إسحاق ويعقوب، يعقوب ابن إبراهيم ولا يعقوب من؟ أيوة أحسنت، يعني عندنا إسحاق وبعد إسحاق يعقوب ابن إسحاق، يعني إبراهيم له إسحاق وله إسماعيل، أما يعقوب فهو ابن الابن الحفيد، قال وهبنا له ومن وراء إسحاق يعقوب، أي نعم، ومن وراء إسحاق يعقوب، قال وهبنا له إسحاق ويعقوب، يعقوب ابنه ابن إسحاق، كلا منهما هدينا، ثم انتقل إلى نوح، قال ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل إبراهيم، ومن ذريته، ذرية من؟ نوح، هذا على رأي المؤلف، في رأي آخر من ذرية إبراهيم، ليش؟ الذين قالوا من ذرية نوح قالوا الضمير يعود إلى أقرب مذكور، الذين قالوا لا أنه يرجع إلى إبراهيم قالوا لأن السياق كله في إبراهيم، الله سبحانه وتعالى يثني على إبراهيم. كتاب شفاعة سورة البقرة ولا ومن ذريتي قال لا يعبد الله إلا أنا. أي ممكن الكلام الآن نمشي في ذريتي، هذا رأي وهذا رأي. طيب هو مشى على رأي ماذا؟ على أنه يعود إلى نوح. طيب قال داود وسليمان ابنه وأيوب ويوسف ابن يعقوب وموسى وهارون، هؤلاء كلهم أعطاهم الله الملك، فتح الله عليهم بالملك. هؤلاء الأنبياء، لأن الأنبياء اختلفوا، فيهم فقراء وفيهم ملوك وفيهم كذا وفيهم كل أعطاه الله شيء. هؤلاء شوف داود وسليمان ملك الأرض، داود ملك فتح الله الملك، وسليمان وأيوب أيضا أعطاه الله فتح الله عليه من الكنوز من الأموال، ويوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث، وموسى وهارون قال وكذلك كما جزيناهم نجزي المحسنين، دل على أن الله فتح عليهم الدنيا لكنهم كانوا أهل إحسان أهل عطاء. قال وزكريا ويحيى وعيسى هؤلاء الفقراء، هذا ترك الدنيا ما يريدون الدنيا. شايف؟ وزكريا ويحيى ابنه وعيسى ابن مريم، قال يفيد أن الذرية تتناول أولاد البنت. يقول شوف عيسى هذا من جهة البنت بالنسبة لنوح وبالنسبة لإبراهيم، قال حتى بنات حتى أولاد البنات يدخلون في الذرية. طيب نعم، وإلياس قال ابن أخي هارون، يعني الله أعلم ما ندري ابن هارون، وقيل ابن أخي هارون الله أعلم. إلياس لم يفسر الله فيه ولم يشرح يعني قصته ولم يبينها، الله أعلم بذلك. نقول هو النبي من أنبياء الله. زكريا وإن إلياس لمن المرسلين قال لقومه ألا تتقون تدعون بعلا وتذرون أحسن خالقين، ذكره الله يعني مختصر فقط. طيب قال أخي موسى، كل منهم من الصالحين أثنى عليهم بالصلاح، شايف الصلاح يعني كثرة العبادة والطاعة. قال في زكريا قال وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة وكانوا أهل العبادة والطاعة. وزكريا دائما كلما دخل عليه المحراب هو دائما قائم يصلي في المحراب، يصلي هذا فعل مضارع يفيد ماذا؟ استمرار، يصلي في المحراب. طيب قال هنا قال وإسماعيل، هذه طائفة ثالثة، وإسماعيل ابن إبراهيم. طيب قد يسألك سائل يقول طيب إسماعيل ابن إبراهيم ليش ما ذكر في الأول مع إسحاق ويعقوب؟ أقول لأن هذا إسماعيل أولا لأنه في بلاد الجزيرة وهو أبو العرب ومن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله يعني لم يعني فصله عنهم. أما هؤلاء فكانوا في الشام وكانوا من أمهم سارة. نعم. ويعقوب هو إسرائيل، هو إسرائيل، وجميع أنبياء بني إسرائيل يرجعون إلى يعقوب. قال إسماعيل واليسع، قال اللام زائدة يعني يسع الله أعلم. ويونس ولوط، ويونس ولوطا، لوط هذا قال ابن هاران أخي إبراهيم، لوط ابن أخ إبراهيم نعم، وكان معاصر له فآمن له لوط. نعم معاصر، فآمن له أي لإبراهيم لوط. قال وكلا منهم كلا فضلنا على العالمين بالنبوة، يعني أعطاهم الله النبوة، لم يذكر فيهم أي صفات إلا صفة النبوة. قال ومن آبائهم أي آباء هؤلاء الأنبياء وذرياتهم وإخوانهم، يعني فيهم من الآباء مثل إبراهيم، ها إسحاق ويعقوب أبوهم إبراهيم، سليمان أبوه داود، قال ومن آبائهم وذرياتهم، أيضا إبراهيم له ذرية، مثلا داود له ذرية من ذرية إسماعيل وهكذا، وإخوانهم بعضهم أخوة مثل موسى وهارون. نعم قالوا إخوانهم، قال عطف على كلا وكلا أي ونوحا أو ونوحا، يقول هو من آبائهم أي من آبائي من هؤلاء كلا أو من نوح، ومن للتبعيض، يقول ومن للتبعيض لأن بعضهم، يقول ومن آبائهم يقول لم يكن كلهم، لأن بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم كان في ولده كافر، يعني مثل نوح ابنه كافر ولم يكن جميعا. ومن تبعيضية قال واجتبيناهم اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم قال هديناهم إلى صراط المستقيم، ذلك أي ذلك الدين الذي هدوا إليه هدى الله، الدين الذين هم كانوا يدعون إليه وأوحى الله إليهم هذا الدين، وهدى الله يهدي بمن يشاء من عباده. ولو أشركوا هؤلاء فرضا جدلا وفرضا، وإلا لا يمكن أن يقع منهم الشرك، مستحيل، ويبعد كل البعد أن يشركوا بالله، وهم الذين اختارهم الله. قال لو فرضنا أنهم أشركوا، النتيجة ما هي؟ قال لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مثل قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملهم. قال هنا أولئك، أي هؤلاء المذكورون، هؤلاء الأنبياء المذكورون، أولئك الذين آتيناهم الكتاب. قال الكتاب المقصود به جنس الكتب، لأنهم في كتاب في كتاب في كتاب كثير. قال والحكمة، قال أي الحكمة، وهو يعني كمال العقل وحسن التصرف. قال والحكمة والنبوة، والحكمة نعم والنبوة، فإن يكفر بها أي بهذه الأشياء الثلاثة، الكتب والحكم والنبوة، هؤلاء أهل مكة كفروا بهؤلاء المصطفين من الأنبياء، كفروا بهم وبما أتاهم الله، فقد وكلنا بها، أي وكلنا أي أرصدنا لها وقوما ليسوا بها بكافرين. قال وهم المهاجرون والأنصار، يعني أنتم يا أهل مكة كفرتم بما جاءكم عن محمد وبما أخبركم به، فيما غيركم قد وإن تتولوا سيستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال أولئك الذين هدى الله، هم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم طريقتهم أو طريقهم من التوحيد والصبر، فبهداهم أي طريقهم من التوحيد والصبر يقتده بهاء السكت وقفا ووصلا، يقتده الهاء أصلا اقتدي حذفت الياء لأنها بصيغة الأمر محذوب بالجزم، اقتد. طيب قال بها السكت وصلا، وفي قراءة بحذفها وصلا، إذا وصلت تحذفها تقول اقتدي، قل يا لأهل مكة لا أسألكم عليه أي القرآن وهذه النبوة والوحي أجرا تعطونيه، إن هو ما القرآن إلا ذكرى عظة للعالمين الإنس والجن. هذا دليل على دعوة، على عموم الدعوة، وعلى أن دعوة محمد دعوة عالمية ليست لأهل مكة ولا العرب، وإنما هي للخلق عالم للخلق أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكرى أي هذا القرآن وهذه الدعوة عظة للعالمين الجن والإنس. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، عند الآية الواحدة والتسعين وما قدر الله حق قدره، إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل بإذن الله، ما توقفنا عنده، والله أعلم.